منكم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب اللغة في الاعتقاد لابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وقد يعني بدأنا في المحاضرة السابقة بمقدمة عن علم التوحيد و كلام علماؤنا في تقسيم علم التوحيد والربوبيه والاسماء والصفات والالوهيه، وبدانا في وضع الكلام عن بعض القواعد والضوابط التي تخص هذا الباب، باب الاسماء والصفات او توحيد الله عز وجل في اسمائه وصفاته. وكنا نذكر الضوابط او الصفات يعني ليس على سبيل الترتيب، ولكن فقط على ما ياتي بالذكر من العقل مني. فما زلنا يعني نكمل بعض القواعد والاسماء والصفات، وان شاء الله ندخل اليوم في مقدمه الكتاب وكتاب او اللغة في الاعتقاد ونترجم للمصنف. ولكن ما زلنا في الكلام عن بعض قواعد الاسماء والصفات، وقلنا بان هذا التوحيد، توحيد الله عز وجل باسمائه وصفاته، فيه علماؤنا تكلموا عن الاسم وعن الصفه وعن الخبر. فالاسم هو ما سمى الله عز وجل به نفسه، كما جاء سبحانه وتعالى في قوله: ولله الأسماء الحسنى، وقلنا بأن فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وقلنا أن أسماء الله عز وجل حسنى، وأنها توقيفية، يعني لابد أن تثبت من قبل الشرع، أن يأتي بها الكتاب أو تأتي السنة بإثبات اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يصح أن المرء يشتق اسم لله عز وجل بدون دليل من الكتاب او السنه، فهذه لا مدخل للعقل فيها. اسماء الله عز وجل هي كما هذا ضابط جديد نتكلم عنه الان، هي اسماء الله عز وجل مترادفه ومترادفه من حيث الذات، ومتبادله من حيث الصفات. بمعنى مترادفه اي كل اسم كاسم الله عز وجل السميع يدل على ذات الله عز وجل، والرحيم يدل على ذات الله عز وجل، الكريم يدل على ذات الله عز وجل. فالاسماء كلها تدل على ذات واحده وهو ذات الله عز وجل، لا تدل على تعدد الذوات، يعني كل هذه الاسماء متطابقه على الذات، كلها تتطابق على ذات واحده. اسماء مختلفه لكن لذات واحده وهي ذات الله عز وجل. فالسميع البصير العليم، كل هذه نسميها اسماء متطابقه او مطابقه لذات واحده، ومترادفه او متباينه في المعنى، ناس متباينه في الصفات، بان كل اسم له صفه يختلف عن الاسم الاخر. فالسميع له صفه السمع، والكريم له صفة الكرم، والعليم له صفة العلم، والرحمن له صفة الرحمة، وهكذا. فتكون الأسماء متطابقة على الذات ومختلفة من حيث الصفات، كل اسم له صفة يختلف بها عن الاسم الذي عن الاسم الآخر. كذلك أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، ليست محصورة. وهل هناك دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة؟ مع أن الحديث جاء أن لله 99 اسم، فمن أحصاه فقد دخل الجنة. ومع ذلك نقول بأن هذا ليس دليلا على أن الأسماء محصورة. هل أحد يعلم في الحضور أن أسماء الله عز وجل غير محصورة؟ انتظرني شيخ، معلش، عارف أنت حد من الإخوة الموجودين يعلم نقول دليل على أسماء الله عز وجل غير محصورة؟ دليل من السنة على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة؟ نعم، جزاك الله خير. هذا الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الاستغفار، الذي فيه الشاهد في هذا الدعاء الذي قلته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، كل هذا لا إشكال، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب عندك يعني أنت أسماء لا نعلمها عند الله عز وجل، فهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة. هناك أسماء لله لم يبلغنا الله عز وجل بها، لم يعلمها أحد من الخلق، ولم ينزلها في الكتاب، وهذه ظلت عند الله عز وجل. هذا دليل على أن هناك أسماء لا نعلمها لله عز وجل. هناك دليل آخر من حديث الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بعد الانتهاء من الحساب وفتح أبواب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأنطلق تحت العرش، قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله، هذه هو، ثم يفتح الله علي بمحامد وحسن الثناء، ثم يفتح علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل. فقال يعني يفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد لله عز وجل عند العرش بمحامد، وكيف سيحمد الله إلا بأسمائه وصفاته، فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل أو يفتح عليها أحد قبل كما جاء في معنى الحديث. دل ذلك على أن هناك أسماء لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وسيعلمها في هذا الموطن، يحمد الله عز وجل على بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ثم يقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. وهذا الحمد كما قال علماؤنا الحمد لله يكون بأسمائه وصفاته، لأن الحمد كما سيأتي معنا وذكر أوصاف المحمود على المحبة والتعظيم له، وأنت عشان تذكر الله عز وجل وتعظمه لابد أن تذكر أسماءه وصفاته لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا الدليل على أن أسماء الله عز وجل أيضا غير محصورة. ما زلنا في بعض الضوابط التي تفيد وتؤصل لطالب العلم. هل احنا ذكرنا الاسبوع الماضي اقسام الصفات من حيث احنا ذكرنا اقسام الصفات من حيث ثبوتيه وسلبيه، لكن هل ذكرنا اقسام الصفات من حيث الذاتيه والفعليه والخبريه؟ طيب هنا ايضا نذكر تقسيم للصفات لصفات العدل. نقول الاسم، قلنا انتبهوا لان عندنا الاسم والصفه والخبر. الاسم قد بينا الاسم كله لابد ان يكون حسن لله عز وجل، لانه قال الاسماء الحسنى، فمن ضوابط الاسماء انها تكون حسنى، من ضوابط الاسماء انها مشتقه، بمعنى ايش؟ تشتق منها الصفه، لا يمكن للاسم لله لا يكون فيه صفه، لما تشتق منه صفه فلا يكون هذا اسما لله عز وجل، فلا يكون اسما لله عز وجل. يبقى هذه ضوابط الاسماء، هنا تكلمنا عن الاسماء، الان الصفات، والصفات اوسع قليلا من الاسماء، بمعنى بان كل اسم يشتق منه صفه. لا تجد اسما بدون صفه، لا يمكن يكون اسم لله لو فيه صفه يتضمن صفه، لكن ليس كل صفة يشتق منها اسم، لا عكس. بمعنى يضحك الله عز وجل، يضحك الله صفة الضحك لله عز وجل، لا نقول بأن الله هو الضاحك، هذا ما يصح، لكن تثبت صفة الضحك، يغضب غضب الله عليه، فالله يغضب صفة الغضب لله عز وجل، لكن لا نقول بأن الله يسمى الغاضب. فهمتم؟ هنا يبقى هنا لازم نبين الاسم يشتق منه صفة، لكن الصفة لا يشتق منها اسم، الصفة لا يشتق منها اسم، ولذلك نقول أوسع قليلا، بمعنى تجد صفات ولا يشترط أن تجد لها أسماء لله عز وجل، كما بين الضحك، العجب، المحبة، فلا تقول بأن الله محب وهو يحب، الانتقام، وهكذا، وكل ما كان من الصفات. ولكن تقسيم الصفات قلنا لا أكثر من تقسيم عند علماؤنا، منها تقسيم الصفات الثبوتية التي أثبت الله عز وجل عن نفسه. هل في أمثلة على الصفات الثبوتية؟ هل أحد يعلم أمثلة على الصفات الثبوتية؟ أنا أحب المدرسة، فلما لو تريدوا الاستماع فقط ممكن أسرد لكم، لكن المدرسة بتقوي يعني المعلوم. صفة من الصفات الثبوتية. أنا قلت الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. طب أعرفها لكم الأول. الصفات الثبوتية ما أثبت الله عز وجل لنفسه، أثبت لنا الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. أريد مثل للصفات الثبوتية ومثل السلبية. لا وراء الخلف ما فيها، ما ذكرته من الدرس الماضي الصفات السلبية هي السلبية نفاها الله عن نفسه، مثل الظلم، ما ربك بظلام من العبيد تاخذ منها صفة الظلم، نفى الله عز وجل نفسه الظلم. طيب ايش تاني؟ انت خدت السلبي، انا كنت اريد الثبوت. هذه ثبوتية؟ لا لا، هو بس هي ثبوتية في في في في وجه المقابلة، يعني في ثبوتية مطلقة وفي ثبوتية لا تذكر الا في وجه المقابلة، يمكرون ويمكر الله، يعني لا تقول بان الله ماكر وتسكت، لا تقول يمكر بالماكرين. فهمت؟ هذه صفات الثبوتية في المقابلة، أنا أريد ثبوتية مطلقة. لا اسم. انا اريد صفر. انا اريد صفر. انا اريد صفر ثبوتيه. ماشي، انت رجعت باسم ستشتق منه، انا اريد صفه ثبوتيه. الكبرياء صفه ثبوتيه لله عز وجل. ماشي، انت جايب الاسم وتاخد منه القهر. طيب لله العزه، العزه صفه هي ايه؟ ليست العزيز حتى، انا اريد العزه صفه. صحيح، جيد جيد، ان الله جميل يحب الجمال، يعني صفه جيد. اين الصفه؟ احسنت، ماشي ماشي. ايش؟ لا لا، صفه ثبوتيه يعني الرحمه مش لا، ما هي صفه. وانا انا شيخ بقى خرج بس فيها عشان انت تتكلم مع الناس. نعم، البسط. طيب صفه اخرى منفيه غير الظلم؟ المكر. لا، ما هو المكر. لا، ما تقول منفيه، تقول ثبوتيه في المقابله، لكن منفيه اللي هي كلها نقص. المنفيه التي هي نقص بوجه من، وانا يمكن ما بينت الثبوتيه كلها كمال، السلبيه التي فيها نقص، فما يقول يتصف بالله عز وجل. وقال الظلم وما كان ربك نسيا، اعظم ايه في القران يا اخوان، لا تاخذوا سنه ولا نوم. طيب هذه هنا لابد عندما نتكلم ان الحق ايش؟ نعم، زي كل هذا جيد، هذه صفات منفيه او نقول منفيه عن الله سلبيه، عندما نتكلم فيها نثبت كمال الضد. يعني ما تقول الله لا تاخذه سنه ولا نوم، نقول لكمال القيوميه، هذا من الادب مع الله عز وجل. نضيفها عندما نتكلم في الصفات المنفيه عن الله او السلبيه، نتكلم عنها مع اثبات كمال الضد. هذه ايضا من القواعد في الصفات. نرجع لتقسيم اخر للصفات، وهو تقسيم الصفات لصفات ذاتيه وصفات فعليه وصفات خبريه او ذاتيه خبريه. ان اردتم صفات ذاتيه، ما هو ضابط الصفه الذاتيه؟ كل هذه الصفات الثلاثه هي صفات ثبوتيه، تكون يعني هي ايضا ممكن تندرج تحت الثبوتيه، لكن تقسيم اخر. عند اهل العلم يقسمون الصفات حق بالله عز وجل بتقسيم صفه ذاتيه وصفه فعليه نوعا وصفه خبريه. الصفه الذاتيه لها ضابط عند علمائنا، هي التي لا تنفك عن ذات الله، يعني لابد ان يكون الله عز وجل متصفا بها ابدا دائما، لا يمكن هذه الصفه ان تتخلف عن الله عز وجل. يعني مثلا الله السميع، صفه السمع هذه صفه ذاتيه، لا يمكن ان يكون الله غير سميع في وقت من الاوقات. عليم، صفه العلم لله عز وجل، لابد ان يكون الله عز وجل صفه ذاتيه متصف بالعلم ابدا، لا يمكن ان لم يكن متصف او لا يكون متصف بها في وقت من الاوقات. هذا عندك بقى السمع، البصر، القدره. لا انتظر، هذه لسه، هذا القسم الثالث سياتيك الان، وهي ذاتيه خبريه الثالثه، بس ما تتعجل. العلم انتهينا. الرحمه، فالله رحمته حتى بالمؤمن الكافر، لانه الرحمن صفه اسم منه صفه ذاتيه وهي الرحمه. فالله عز وجل يرحم المؤمن الكافر، يرحم الكافر، نعم يرحم الكافر في الدنيا مع كفره، لانه يرزقه المال، يرزقه الولد، يرزقه، يجعله يتمتع بالدنيا مع في حال الكفر، هذه لا شك انها رحمه، اما في الاخره فهذا امر اخر. لكن نقول الرحمه صفه ذاتيه لله عز وجل، من الرحمن، من الرحمن، لان في الرحيم صفه فعليه كما سنبين خاصه بالمؤمنين. هذه القسم الاول وهو اسمه الصفات الذاتيه لله، اي انها لا ضابطها، اقولها مره اخرى، ضابطها لا تنفك عن ذات الله، يعني هو يتصف بها الله عز وجل ابدا. النوع الثاني من الصفات وتسمى الصفات الفعليه، اللي هي من الفعل، يعني ايش ضابطها؟ ان شاء الله عز وجل فعل، وان شاء لم يفعل. يضحك الله عز وجل، هل الله يضحك دائما ابدا؟ لا، ان شاء ضحك وان شاء لم يضحك. غضب الله عز وجل، ان شاء الله غضب وان شاء لم يغضب. يحب الله عز وجل، يحب المؤمنين، يحب الصالحين، ان شاء احب وان شاء لم يحب. يبقى هذه تسمى صفات فعليه ضابطها المشيئه، ان شاء الله عز وجل فعلها وان شاء لم يفعلها. الاستواء، الله عز وجل استواء، الله استوى على العرش، الاستواء صفه فعل، الاستواء صفه فعل لله عز وجل. وخذ عندك كثير من الصفات الفعليه هكذا، ايش الضابط؟ انظر اليها، ان شاء الله فعلها وإن شاء الله عز وجل لم يفعله. فهنا معك كثير الانتقام، فلما آسفونا انتقمنا منهم. الانتقام صفة فعل لله عز وجل أيضا. هذا يعني إيش فعل؟ يعني الله عز وجل يعني كيفما أو وقت ما يريد يعني تأتي هذه الصفة، يعني يفعلها الله عز وجل. لذلك نقول صفة فعل. طيب النوع الثالث وهي الصفات الذاتية الخبرية التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه سبحانه وتعالى. ولا يمكن إيش؟ فعلية. أنا قلت فعلية. لأن هي ذاتية، أنها أيضا هي لا تنفك عن ذات الله، ولكن قيد عليها العلماء بأنها لا مدخل للعقل فيها. يعني إيش؟ الصفات الأولى أنك لما تعبد إلها فالعقل يقول أيضا بأن لابد أن يكون سميع، لابد أن يكون بصيرا، لابد أن يكون عليما، لابد أن يكون حكيما قديرا. هذه ذاتية لا تنفك، ولكن أيضا العقل يتصورها. لكن الصفات الذاتية الخبرية لا يمكن للعقل أن يتصورها إلا إذا أخبر الله عز وجل بها لنا. يعني الآن صفة اليد، أنت لا يمكن أن تتصور أن لله يد أو لله ساق أو لله إصبع أو لله عينان أو مثلا لله وجه. هذه الصفات لا مدخل للعقل فيها، لأنك لا تعلم كيفية الله عز وجل. فإن لم يأتي النص من الله عز وجل أو من الكتاب أو من السنة بأن يخبرك عن لله وجه ولله يد ولله ساق ولله إصبع ولله عين، لا يمكن أنك أن تكون لا العقل يتصورها، بل أنت لا تصورت ذلك تذم، لأنك قد تكون قد يعني ظلمت بالله أمرا لا ليس لك عنده دليل. لم ترى الله، لم ترى مثل الله، لم يخبرك أحد رأى الله بوصف الله عز وجل. فقالوا ذلك علماؤنا تسمى ذاتية خبرية. ذاتية من وجه، بأن إذا قلنا من الله يد فهو متصف باليد دائما لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، يعني الصفة هذه تظل لله. وخبرية بأننا لم نكن نعلمها بعقلنا، لابد أن يخبرنا الله عز وجل. لذلك في صفات لا نقولها، الله سميع، لكن هل تستطيع أن تقول لله أذن؟ لا تستطيع، لأن لا يأتيك دليل عن الله أذن، لكن جاءك دليل عن الله عين. فلا يستلزم من السمع أن تقول لله أذن، لا يستطيع أن تقول ذلك حق الله عز وجل إلا ما يأتيك دليل. حتى ما قلنا لله عين إلا ما أتى الدليل، لأن لله عين تجري بأعيننا. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال: وإن رب هو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان جميلتان سبحانه وتعالى. هذا القسم الثالث اسمه الذات الخبري، له ضابط عندنا، فهموا الضابط عشان ما تخطئوا فيه، مهم. مسماه عندنا عند المخلوقين، مسماه أقول له مسماه عندنا أبعاد وأجزاء، وليس بعض ولا جزء في حق الله عز وجل. ما يجوز أن تقول ذلك من اليد بعض، لأنك تقول كأنك جسمت لله، حاشا ذلك. لكن نقول مسماه عندنا عند المخلوقين بأنها مسماها عندنا أو ضابطها عندنا أبعاد وأجزاء. لذلك عندما أقول لك ما هو ضابط الصفات الخبرية لا تقول لي أبعاد وأجزاء، هذا خطأ، هذا خطأ، ما يصح أن تقوله. لكن تقول له مسماه عندنا، يعني نحن نعلمه عندنا بأن اليد جارحة، اليد جارحة، والساق جارحة، والعين جارحة، هذا في مسمانا، لكن عندنا نحن كمخلوقين. أما في حق الله عز وجل نثبتها كما هي، لله يد، لله ساق، لله عين، ولكن لا نقول بأنها أبعاد وأجزاء، لأنك ستكون بعض وجزأت في حق الله، وهذا ما يصح، هذا في تجسيم لله عز وجل. فهذا كله أي هذه أنواع الصفات هي بقى اليد، العين، الساق، الإصبع، الأنامل، إيش تاني؟ القدم، لا النور خير، إيش في النور؟ النور صفة لكن ليست خبرية. ما قلنا؟ قلنا الوجه، قلنا أيضا هذه كلها تسمى إيش؟ الصفات الخبرية. إيه سيأتي في الكتاب معنا إيش؟ ماشي، بس هذا ليس بخبر، يا صفة. هو في خلاف طبعا، لأن هي بعضهم يقول اسم وليس باسم، عبد القيم يرى منه اسم النور، وصحيح انه صفة لله عز وجل. طيب هذا القسم الثالث من انواع الصفات. يبقى نراجع: صفات ذاتية ضابطها لا ينفك عن ذات الله، صفات فعلية ضابطها ان شاء الله فعلها ولا يفعلها ولا ترتبط بالفعل، صفات ذاتية خبرية، أو ممكن تقول خبرية فقط على أن هي ذاتية معلومة خبرية، مسماها عندنا أبعاد أجزاء وليس ذلك في حق الله عز وجل. هذا التقسيم الثلاثي للصفات. طيب صفة الكلام أي قسم في المسألة؟ انتبهوا هذه المسألة، هذا فيها فخ. صفة الكلام أي قسم انتظرني فيها؟ أي قسم من الأقسام؟ أنا يعني كل واحد حد هيبتدي يرفع يقول لي أنا مش عايز كلام كده، ما بقاش عارف مين بيقول. ليش ذاتية فعلية؟ وضح لي. لا هو شوف كويس السؤال بيخليني افهم انت جايبها فهلوه ولا جايبها زي الله جايبها كده دي فهلوه كده. برضه ليش؟ هي لا تنفك عن الباب ولا تتكلم، والانشاء والكلام بقى انشاء الله تتكلم ماشي تدخل تحت المشي. جيد يعني جيد. ها دليلها يعني تكلم. لا انا مش عايز اثبات صفه الكلام، ما هو سياتي بس انا بقول من اي نوع. هم قالوا ذاتيه فعليه، توافق ام تخالف؟ لا الاول توافق ام تخالف؟ توافق ان هي ذاتيه فعليه ام تخالف؟ توافق تاتي بالدليل، تخالف تاتي بالدليل. اما تتوقف تبقى متوقفه، مشكله عندك ايضا فانت مش طالع منها. ذاتية أي هذه الصفة الله متصف بها أبدا، يعني لا يمكن يأتي وقت تقول الله غير لا يسمع أو الله لا يعلم أو الله لا يرى، لكن ممكن تأتي في وقت تقول الله لا يغضب، لأنه يغضب عنده من الكمال في صفة الله عز وجل أن ما يأتي الوقت الذي يستحق فيه الغضب يغضب الله عز وجل. لكن هل تستطيع تقول أن الله غاضب مستمر؟ لا، أو الله يحب مستمر؟ لا، أنا قلت هذه فعلية، الغضب هذه الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله. الذاتية الخبرية هي مثل الذاتية، بس الفارق بأن لها مسمى جديد، إن هي في المسمى عندنا أبعاد وأجزاء اللي هي تختلف عن الصفات التي لها المعنى. لذلك أنا قلت الفارق بين الذاتية الأولى أن العقل يسمح بتصورها، أما الأخيرة الخبرية العقل لا يسمح. نعم، فنرجع بقى الآن، الكلام ذاتية فعلية أم ذاتية أم فعلية؟ طب جيد، هذا تبسيط جيد، بس انا خلاص خلاص فهمنا. نعم تفضل. طيب لا، ما انت لو قلت انا ابين، هو المساله انا كنت لازم انا ابين هذه الاشياء لابد تعلموها الاول، ما صح فيها السؤال كده، كان انا اشوف انتم الضوابط اتيتم بها ام لا. لو قلت ذاتيه وسكت كانك تريد ان تقول ان الله عز وجل يتكلم من أبد الأبدين إلى يومنا هذا، لأن لا تنفك، كما أن السمع لا ينفك والبصر لا ينفك. فكأن الله عز وجل قبل أن يأتيه موسى، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كان قبل أن يأتي موسى الله متكلم لموسى، وبعد أن صار موسى فالله عز وجل أيضا متكلم. وهذا لا يمكن يكون في حق الله، هذا نقص، لأنك إذا قلت في أهل الدنيا رجل لا يتوقف عن الكلام تقول له إيش؟ خسار. وهذا لا مثل اعلم ما هذا حاشا لا. فنقول اذا استمرار، لو قلت ذاتيه وسكت يبقى كان هذه الصفه الله يظل متكلما من ابد الابدين الى يوم القيامه. لكن لما تقول هي ذاتيه بمعنى ان اصل الكلام الله متصف به مثل اصل السمع واصل البصر، لم ياتي وقت من الاوقات، لان بعض المبتدع قالوا لم يكن متكلما ثم اتصف بصفه الكلام، هذا خطا. لكن نقول الله اصل صفه الكلام عند الله عز وجل متصف بها مثل أصل السمع والبصر وكل شيء، ولكن فعلية من وقت ما يريد أن يتكلم يتكلم، وقت لا يريد أن يتكلم. لما جاء موسى لميقات الله عز وجل كلمه الله عز وجل، لما انصرف موسى لم يكلمه الله عز وجل، قبل مجيء موسى الله لم يكلم موسى. فنقول هي ذاتية من أصل الصفة متصف بها الله عز وجل، وفعلية بأن الله يتكلم وقتما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. وهذا له اسم آخر عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا قديمة النوع حادثة الأفراد، يعني الصفة قديمة من حيث نوعها، وحادثة الأفراد يعني متجددة في الكلام، كل ما يتكلم الله عز وجل يتكلم. فهمتم؟ الكل فاهم؟ خلف الإخوة اللي في الخلف واضح لكم؟ طيب ذاتية فعلية طبعا، أنا قلت إيه؟ ما لقيش ده حادثة الأفراد. طيب نقول الآن انتهينا من تقسيم الصفات، نقول كيف تستنبط الصفة؟ ما الأفراد، الفرد الأفراد بالدال، يعني حادثة الأفراد كما جاء من قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا هم وأرادونا ذكر محدث يعني الله عز وجل يحدثه. طيب كيف ضابط أخرى، كيف لو قلنا بأن صفات الله عز وجل أيضا صفاته سبحانه وتعالى توقيفية مثل الأسماء التوقيفية، فصفات الله عز وجل كما قلنا صفات أسماء الله عز وجل توقيفية يعني لابد تثبت بالشرع، كذلك أسماء الله عز وجل كذلك صفات الله عز وجل صفات توقيفية، بمعنى لا يمكن لك أنك تشتق صفة من نفسك أو تأتي بصفة ليس عليها دليل. طب ما هي الطرق التي تعرف بها صفات الله عز وجل؟ ثلاث طرق، الطرق التي تعرف بها صفات الله عز وجل أو تستخرج بها صفات الله عز وجل ثلاث طرق، أن تأتيك الصفة تصريحا من الكتاب والسنة، أن تأتيك الصفة تصريحا من الكتاب والسنة، أو ثانيا أن تستنبط الصفة من الاسم، تستنبط الصفة من الاسم المنسوب لله عز وجل، يأتيك اسم كالسميع فتستنبط منه صفة السمع، العليم تستنبط منه صفة العلم، القدير تستنبط منه صفة القدرة، وذلك لأن كل اسم لابد كما قلنا يعني إيش يتضمن صفة. يبقى أول شيء أنك تستنبط الصفة من الاسم المنسوب لله عز وجل، الثاني تستنبط الصفة من الفعل المنسوب لله عز وجل، يأتيك فعل يضاف إلى الله، يقول يضحك ربنا، جاء في حديث صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من رجلين يقدر أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا إيش الفعل أضيف لله عز وجل، فلما يضاف الفعل لله عز وجل أيضا تستنبط صفة الرحمن على العرش استوى، استوى فعل، من الذي استوى؟ الرحمن سبحانه وتعالى، إذا صفة الاستواء كيف استنبطنا؟ من الفعل، جاءت هنا من الفعل أيضا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى صفة المجيء لله عز وجل لأن الفعل أضيف إلى الله عز وجل فاستنبطنا الصفة من هذا الفعل، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأصبح الفعل انتقام، يبقى صفة الانتقام لله عز وجل، ما أضاف الانتقام لله عز وجل، فإذا جاءك الفعل أضيف إلى الله عز وجل تستنبط من هذا الفعل أو تستخرج صفة لله، لكن لابد من يضاف إلى الله، لا يأتيك بدون إضافة لله، لابد أن الفعل يضاف إلى الله عز وجل، فهنا تستنبط من هذا الفعل صفة. يبقى إذن الطريق الأول تستنبط الصفة من الاسم، إذا ثبت أن هذا اسم لله عز وجل تستنبط منه صفة لله، الثاني تستنبط الصفة من الفعل، الثالثة تستنبط الصفة تصريحا كقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، هذه جاءت في القرآن صريحة عليما صفة، هذه الثالثة، الثالثة أن يأتيك تأتيك الصفة صريحة في الكتاب والسنة فتكون هذه الصفة لله عز وجل. نلاحظ مرة أخرى، تستنبط الصفة من الاسم، تستنبط الصفة من الفعل بشرط إضافة الفعل إلى الله، ونضيف على ذلك الشيء إذا أضيف إلى الله عز وجل على نوعين، يعني قد يضاف إلى الله عز وجل الإضافة هذه إما أن تكون صفة لموصوف يضحك ربنا فلما أسفونا انتقمنا منهم وجاء ربك والملك، هذه إضافة إلى الله صفة لموصوف، أو تأتي الإضافة إلى الله عز وجل تسمى إضافة أعيان قائمة بذاتها ليست صفة، يعني لما تقول الآن الكعبة بيت الله، البيت أضيف إلى الله، هل تقول إن البيت صفة لله؟ لا، ليش؟ لأن هذه أعيان، ناقة الله، ناقة أضيفت إلى الله عز وجل، طب عيسى روح الله، كل هذه الإضافات تسمى عندنا اللي هي الأعيان التي قائمة بذاتها، الكعبة عين، والناقة عين، وعيسى عليه السلام عين، هذه تسمى إضافة تشريف، يعني لما أضيفت الكعبة إلى الله تشريف للكعبة، أضيفت الناقة إلى الله تشريف للناقة لله أرسلها، أضيف عيسى روح الله تشريف لعيسى بأن روحه خلقها الله عز وجل من مريم فقط ليس بدون أب، فهذا كله يسمى إضافات تشريف، يبقى الإضافة لما تأتي لله عز وجل تنظر إذا إضافة أعيان هذه ليست صفة، لا تقول إن البيت صفة، كعبة صفة، الناقة صفة، لا، عيسى صفة ما يصح، لكن لو جاءت الإضافة معاني كي يضحك ربنا انتقمنا منهم يحبهم الله يضيف المحبة لله، هذه كلها تسمى إضافة صفة لموصوف، يبقى إثبات الصفة هنا من ثلاثة أشياء، من الاسم، من الفعل إذا أضيف إلى الله عز وجل، الثالثة أن يأتيك الصفة تصريحا من الكتاب أو من السنة. هنا الواجب على هذه مسألة قاعدة، هذه قاعدة من الصفات بينا المقصود فيها. نأتي لمسألة أخرى وهي مسألة التأويل. وقلنا لو تذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات أن الله نحن نثبت الصفات التي أثبت الله عز وجل نفسه بغير تمثيل ولا تكييف، وقلنا تشبيه، وقلنا بلا تعطيل وبلا تأويل أو تحريف. وهنا جعلنا نتكلم أنا كل هذه يعني قواعد وضوابط تساعد كثيرا إن شاء الله لكم عندما ندخل في الكتاب. الكتاب هو المبتدئين يعني ما يعني إن شاء الله هو مبسط، ولكن هذه القواعد تساعد كثيرا في التأسيس، وحتى لمن أراد أن يبني بعد ذلك على هذا الكتاب كتب أخرى في الدراسة فهذه تفيد بفضل الله. يعني تحملوا قليلا اليوم، وإن شاء الله حتى لو انتهينا نبدأ في الكتاب، لكن هذا التأصيل اليوم والأسبوع الماضي مهم إنه يذكر وإنه يحفظ، وهذه تساعد كثيرا في فهم مسألة الأسماء والصفات. إذن التأويل جاء من عقيدة السنة أنه في باب الأسماء والصفات يثبتون الصفات على ظاهرها ولا يؤولون الصفات كما فعل من هناك من الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة، أن يأتي على صفات الله عز وجل ويؤولها. وهو الحق إحنا لا نقول تأويل، لابد أن نقول أنه تحريف، هو الحق أنه تحريف، لكن هم يسمونه تأويل. لذلك وجب أن ما معنى التأويل؟ ما ثم بعد ذلك ما حدث المعلومة في السلف الصالح؟ ما معنى قوله مثلا استوى؟ هم يقول لا، الاستواء ليس لله، ثم يقول استوى بمعنى استولى، أو تقول له يد الله فوق أيديهم، فإثبات صفة اليد وضيفت لله، يقول لا هذا مقصود قدرة الله. فهنا إيش؟ ما أثبت اليد وجعلها قدرة، هو عنده هذا يسمى تأويل. وهذا هل التأويل هذا جائز في الأسماء والصفات أم لا يجوز؟ هذا الذي نريد أن نبينه. نحن قلنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يثبتوا أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى على ظاهره ولا يحرفون عن المعنى. لما يأتي بأن الله استوى يبقى استوى، الاستواء معلوم كما قال مالك، الاستواء في اللغة معلوم، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وكذلك إذا جاء الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم أو تجري بأعيننا، فهذه إثبات صفة اليد وصفة العين، الإيمان بذلك عند أهل السنة على ظاهرها إن الله عين. لا نقول تجري بعيننا عند رعايتنا كما يقال، يصرفون اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر، هذا عندهم يسمى التأويل. تتصوروا ما معنى التأويل؟ لكن عند السلف ما معنى التأويل؟ وعند القرآن لما جاء ما معنى التأويل؟ نقول التأويل جاء على ثلاث معاني. المعنى الأول والثاني هو الذي جاء به عند السلفنا الصالح وجاء به القرآن، والثالث عندما استحدث عند المتأخرين الذي استخدم بعد ذلك فيما نحن فيه الآن بتحريف الصفات. فجاء قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قراءة وقف إلا الله، ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وفي قراءة وصل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا الذي كان يقول به ابن عباس رضي الله عنه، كان يقرأ القراءة على الوصل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كأنهم يعلمون تأويله، ثم يقول وأنا من الراسخين في العلم. وحق له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو ترجمان القرآن رضي الله عنهما عنه وعن أبيه. فنقول هنا التأويل هنا في هذه الآية بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي ما يعلم تفسير ذلك من الآيات إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. قد الله عز وجل أعطاهم هذه الشرف وهذا العلم بأنهم يستطيعون أن يفسروا. فهنا التأويل يأتي بمعنى إيش؟ التفسير. وهذا لا إشكال فيه لأنه ورد في السلف ورد في الكتاب. طيب المعنى الثاني للتأويل بمعنى ما يؤول إليه حقيقة الشيء، ما يؤول إليه حقيقة الشيء، بمعنى الشيء له حقيقة كما قال ابن عباس لما كان يشرح أو كان يتكلم عن الجنة قال فإن في الجنة عنب وفي الجنة رمان وفي الجنة أنهار ولكن ليس عنب الجنة كعنب الدنيا وليس رمان الجنة كرمان الدنيا. قال هذه حقيقة هذا الشيء الذي في الجنة لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن هو عنب ونحن نقرأ في القرآن العنب والرمان وغير ذلك هو موجود في الجنة، لكن تأويل ذلك أو حقيقة ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، حقيقة ما يقول إليه ذلك. وقد جاء الكتاب يبين هذا المعنى أيضا، ما يقول إليه حقيقة الشيء من قوله سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله، يعني يوم تأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقة هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقة هذا الشيء اليوم الذي تكلمنا عنه وقد أخبرنا عنه أنه سيأتي. فقال الله يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقة اليوم، يوم يأتي يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا التأويل لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، حقيقة هذا اليوم وحقيقة ما في الجنة من النعيم لا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل. فإذا التأويل هنا يأتي بمعنى إيش؟ ما يقول إليه حقيقة هذا الشيء. يبقى معنى الأول للتأويل هو التفسير، والمعنى الثاني للتأويل هو ما يقول إليه حقيقة هذا الشيء. احنا بنشرح معنى التأويل الآن، تأويل هم يسمونه تأويلا، لكن احنا سنبين لسه في المعنى الثالث ان هذا ليس بتأويل، ان الاول والثاني هذا متفق عليه، هذا له من السنة. تأويل هنا بمعنى التفسير، هذا ليس بتحريف، انت تفسر. وتأويل الثاني بمعنى ما يقول لا حقيقة الشيء، فهذا ايضا شيء انت لا تعلم حقيقته كما قال أجل، فهذا لا يعلمه الا الله. يعني ما يقول لا حقيقة الشيء يوم القيامة لا يعلمه الا الله، ما يقول إليه ما يحدث يوم في الجنة من نعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا إلى هنا هذا التفسير الأول للتأويل أو معنى التأويل بالتفسير، ومعنى التأويل الثاني ما يقوله لحقيقة الشيء. ثم نأتي للمعنى الثالث للتأويل، هو الذي ظهر عند المتأخرين، وهو هو إيش يسمونه التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. وهذه التي يقع فيها الطوائف المبتدعة، اللفظ له ظاهر، لما نقول تجري بأعيننا الظاهر إيش؟ العين. هو لما يقول لك الآن لا العين المقصود بها هنا بعيننا برعايتنا، يبقى الآن صرف اللفظ عن الظاهر من العين إلى معنى آخر ليس ظاهر، هي فيها رعايتنا، ما فيش فيها رعايتنا، هي بأعيننا، يد الله فوق أيديه، مخلوق قدرة الله. فنقول هنا ايش يعني، هو يقول هذا صرف من اللفظ من الظاهر الى معنى اخر غير الظاهر. ذاك قالوا في الاستواء، لا الاستواء بمعنى الاستيلاء ليس بمعنى الاستواء، ايضا كل هذا صرف من المعنى من الظاهر الى معنى اخر ليس هو بالظاهر. وهذا الحق مذموم، هذا التاويل الذي يسمونه تاويل هو في حقيقته ليس بتاويل، هو تحريف، لأنك حرفت المعنى الذي في الظاهر إلى معنى آخر. لو كان الله عز وجل يريد أن يبين لنا بأن تجري بعيوننا برعايتنا ما جعل الله عز وجل لو حشاه ذلك أن يأتي بأي معنى في القرآن، هو الذي تكلم بهذا الكلام. لو أراد الله عز وجل أن يعلمنا بأن ليس المقصود باليد يده الحقيقية سبحانه وتعالى والمقصود بالقدرة لقال قدرة الله فقدرته، إيش الذي يعجز الله عز وجل أن يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى؟ لكن لما قال يد الله فوق أيديهم أدينا وتجري بأعيننا والرحمن العرش استوى، هذا مقصود لله عز وجل. فلا نحول أو لا نحول اللفظ من ظاهره لمعنى آخر إلا، وأقول هذه إلا مهمة، لأن بعض أهل السنة قد جاءت في مواطن كما سنبين صرفوا المعنى من المعنى المتبادر لمعنى آخر، لكن بما يسمى بالقرائن المحتفة، أن يأتي السياق في الآيات أو القرائن في الآيات والأحاديث تبين بأن المقصود من هذا المعنى غير ذلك. وأنا سأبين مثال سريع لقوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض السلف الصالح اختلفوا في هذه الآية، هل إثبات لصفة الوجه أم المقصود هنا بالوجه القبلة الجهة، وهذا عند السلف. بس هم الآن هذا ليس تأويل المذموم، البعض قال بأن هذه الصفة هذه الآية على ظاهرها بأن فأينما تولوا فثم وجه الله يبقى صفة الوجه بالآيات الأخرى اللي فيها أدلة أخرى تثبت صفة الوجه كما سيأتي معنا. والبعض قال لا ننظر لسياق الآيات، هذه الآيات جاءت في سياق القبلة، فالمقصود هنا بأن فثم وجه الله جهة الله، وليست الآية أصلا في الصفه. وهذا الذي قال به الشيخ الاسلام ابن تيميه، قال الايه ليست في الصفات اصاله، هي المقصود بها الجهه، يعني ليست تحريفا، الايه اصاله. طب ايش يرجع له يقول ذلك؟ قال انظروا لسياق الايات تتكلم عن القبله وتحويل القبله وغير ذلك. فهنا هذا عنده سياق، وان كنا لا نوافق على هذا نقول بان الاصل من هي هذه الايه ايضا في الوجه، ولكن اقول هذا عند السلف معه سياق قرينه. اما الذي يؤول او يحرف بمعنى اصح بدون قرينه فهذا هو المذموم. اين القرينه على الاستواء استيلاء؟ اين القرينه على ايدينا او يد الله بانها مقصود بها القدره والنعمه؟ اين القرينه على ان اعيننا مقصود بها الرعايه؟ هذا ليس. لذلك هذا التاويل الثالث الذي جاءنا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره هذا لم يكن معروف في سلفنا الصالح، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابه ولا في التابعين في القرون، يعني كما نقل الشيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا اصل حقيقته في الحقيقه والمجاز، اصل هذا المبحث هل هناك حقيقه ومجاز ام لا، يمكن بعد المئه الثالثه لم يكن احد يقول بذلك. عند المتاخرين قالوا بهذه المساله، مساله التاويل وصرف اللفظ عن ظاهره. وهذه المساله اهل العلم تصدوا اليها خاصه في باب العقيده الذي معنا الان، لان يعني هذه اصل الابتداع حدث في هذا الباب الذين جاءوا بالتاويل. فتجد بان الطوائف اللي تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي من الاشاعره والمتريديه والجهميه والمعتزله كل هؤلاء حرفوا هذه النصوص عن المعنى الظاهر بمعنى اخر، اما انهم ردوا المعنى بالكليه فقالوا لا سميع ولا سمع كما قال الجهميه والمعتزله، او كما قالت الاشعريه والمتريديه قالوا لا نثبت السبع صفات لكن ناتي عن الصفات الفعليه، الغضب ليس المقصود به الغضب، هذا المقصود به بان الله يعاقبهم، المحبه الله لا يحب، المقصود به ان الله يثيبهم يعطيهم الثواب، وهكذا كل صفه من صفات الفعل صرفوها عن الظاهر اللي فيها. توقف مساله التاويل، ما حكم اهل العلم علماؤنا على الذي يؤول؟ قالوا ان كان للتاويل اصل في اللغه فهذا نقول مع مخالفته لكن لا يكفر، لكن هو فاسق. يعني ايش يعني معه في التاويل اصل؟ يعني لما قالوا الان يد الله قالوا الاصل باليد النعمه او القدره. العرب في كلامهم يقولون بان الاصل في اليد، اليد تاتي بمعنى القدره او بمعنى النعمه. يعني لها اصل في لغه العرب. وهذا جاءت السنه في حديث سهل بن عمرو في صلح الحديبيه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في احد الروايات ما ارى معك الا اوباش، او في روايه عند مسلم الاشواب من الناس سينفضوا من حولك. بيتكلم على من؟ عن الصحابه. فسمع ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سبه سبا شديدا. ما تقال يعني الا في يعني في حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه بشيء. فقال له سبه سبا شديدا. فقالوا نحن نفر عنه اذهب. ثم قال ما قال له من السب. فقال له من الذي يقول ذلك؟ قيل له ابو بكر. فقال لولا يدك يد لك عندي في الجاهلية أو عليك ليك عندي في الجاهلية لرددت عليك، يعني لولا أن لك يد نعمة أنعمت بها علي في الجاهلية معروف صنعت لي في الجاهلية لكنت رددت عليك. وهذا المقام مقام كان ليس بالهين أن يسمع أبو بكر يقول أنه سيفرون على النبي فأراد أن يلقينه ما لقى. المهم أن هذا لها أصل بأن اليد تأتي بمعنى النعمة أو القدرة. فمن فعل ذلك في الصفات وكان له اصل في اللغه يقولون هذا فاسق، يعني لا يقرونه لكن هذا من الفسق. لكن من حرف الصفات والاسماء بدون اصل في اللغه قالوا هذا يكفر لانه كذب القران. فلما يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء وليس في اصل في اللغه على الاستيلاء وهكذا، فكل ما كان يعني من كان عنده شبهه في اللغه في التاويل قالوا الفسق فقط، لكن ما لم يكن عنده شبهه في اللغه وحرف الصفات أو الأسماء بدون مسوغ في اللغة فقال علماؤنا أن هذا يكفر بذلك. بهذا معنى التأويل، وقلنا بأن التأويل المقبول يأتي بمعنى التفسير أو ما يقول له حقيقة الشيء. أما عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره فهذا الذي لم يقبله أهل العلم، وإن كان حدث في بعض الأشياء التي قلنا لها بين السلف هذا مبحثه على أن هذا من باب القرائن. نعم، ولكن التقسيم في من أول لمبتدع فاسق أو كافر على حسب هل له هذا أصل من اللغة أم لا. يعني نقف عند الأخبار، الإخبار عن الله عز وجل أو الإقامة من شيخ الأيمان. فضل كمان دقيقة. 7 دقائق. طب ناخذ إخبار شيخ منتظر إيش؟ الامتثال؟ إيش الامتثال؟ مع جامعة الصبر كان يقول هذا ليس صرف، هذا يتأول القرآن كما قالت عائشة، هذا من باب التفسير للقرآن خلاص، يعني تفسير القرآن هو ما خرج عن لفظه، سواء يتأوله أن يقوله في الصلاة ويدعو به وغير ذلك. نعم نعم طبعا، هذا قلنا من باب تفسيره، تفسير أول. طيب أنت كلمنا عن الاسم، كلمنا عن الصفة، باقي لنا الخبر، الإخبار عن الله عز وجل. وهذا كما قال العلماء هنا باب الإخبار عن الله أوسع بكثير، أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات، لأن باب الإخبار ليس توقيفيا، يعني يجوز أن تخبر عن الله، عن أمر الله يصح أن تخبر به عن الله ما لما ليس فيه نقص، لأنه ليس توقيفي كالأسماء والصفات. يعني ليس لا تستطيع أن تسمي الله عز وجل إلا باسم قد جاء في كتاب السنة، لا تستطيع أن تصف الله عز وجل إلا بالصفة تكون جاءت. أما أنك تخبر عن الله عز وجل هو الإخبار عموما، هو يعني هو اسم لكلام عن أمر كائن أو سيكون، أو يعبر عن حقيقة أو بعض أجزاء من الحقيقة. أنك تخبر يعني اسم الكلام تتكلم به عن أمر كان أو سيكون، أو تعبر به عن حقيقة أو جزء من حقيقة. في الاصطلاح، هذا في اللغة، في الاصطلاح التكلم بألفاظ مترادفة، مترادفة لأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، يعني تتكلم بكلام مترادف عن أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. يعني مثلا لما تأتي العلماء يأتوا باسم الله القدوس، اسم هذا اسم الله عز وجل القدوس، فيقولون هو الطاهر، أو هو الطاهر عن العيوب، وصف الله عز وجل هذا ليست صفة، إخبار القدوس، فتشرحه، تريد أن تشرح لنا، أو تقول مثلا في السبوح هو إيش؟ المنزه عن النقائص. فلما تقول الله المنزه، أنت لم تسمي الله، لم تصف الله، أنت تخبر عن الله الآن، تخبر عنه. قد تحتاج إليها في الشروحات، تحتاج إليها في التدبر في أسماء الله وصفاته، هذا كله لا حرج في ذلك ما دام ليس فيه نقص في الله عز وجل. هذا هو معنى الإخبار، أنك تخبر عن الله. زيك يعني أتى في سلفنا الصالح الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، قال يا غياث المغيثين، يا غياث، يا غياث هذه ليست اسم ولا صفة. لذلك بعض الناس يأتي كيف الإمام أحمد يقول إمام السنة يا غياث المغيثين، هذا يخبر عن الله، لأن الله هو الذي يغوث، والذي هو الذي بالغوث. أيضا الشافعي لو مثلا قال قال الله الجاعل، الجاعل ليست اسم لله عز وجل ولا صفة، لكن هذا خبر عن الله بأن الله يجعل. لذلك بعض يشكل عليه قول إن الله موجود، لو قلنا له هو ليس باسم الله وليس بصفة، لكن لو أردت أن تخبر عن، طيب لو تخبر عن الله عز وجل بأنه موجود هذا لا حرج، الله عز وجل موجود، أنت تعبد إلها حي موجود، ليس تعبد عدما. فهذا باب يسمى الإخبار. وأقول حتى لا يشكل عليكم، ليس كل ما يقال تأتي تبحث كلمة واحد قالها في عن الله عز وجل تقول لا هذا ليس باسم وليس بصفة، هذا ابتدع. نقول لا، انتظر، إن كان يقصد بها الإخبار عن الله وهذا المعنى يصح أن تخبر عن الله فلا حرج في ذلك، لأن باب الإخبار أوسع وليس توقيفيا بخلاف الاسم والصفة. يعني نقف عند ذلك ونقف إن شاء الله بعد الصلاة. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. يعني ندخل إن شاء الله في بداية كتاب لمعة الاعتقاد. ويعني من داب أهل علمائنا عندما يفتحون كتاب من كتب يعني أهل العلم أن يترجم لصاحب الكتاب والمؤلف، ويعني حقا علينا أننا لابد أن فقط نعطي ترجمة يسيرة عن هذا المؤلف العظيم في هذا من علماء السلف، وهو العلامة موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي. والجماعيلي هذه ولد بجماعيل أو جماعيل، وأصبحت الآن تسمى جماعين، هي بنابلس، نابلس اللي عند في فلسطين، يعني قريبة نابلس من فلسطين، وهذه قرية قريبة من نابلس. وهو هذا الإمام سليل العلماء، العائلة من العلماء. وقال الضياء في خلقه مصنف في وصفه مآسف، كان تام الخلقة، كان شديد يعني أبيض مشرق الوجه، كان النور يخرج من وجهه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم نحيف، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، لطيف يعني ليست كبيرة، ونحيف الجسم، متمتعا بحواسه، يعني لم يكن فيه شيء في حواسه، كان يعني يتم عنده تمام الحواس جميعا، وحفظ القرآن وهو دون البلوغ، وحفظ مختصر الخرقي، وكان يعني ذو خط مليح، كان خطه جميل وجيد، وقرأ على مشايخ دمشق، ثم سافر من دمشق إلى بغداد بعد ذلك مع ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي هذا غني عن التعريف، هو عبد الغني أيضا. قام ببغداد 4 سنين، ثم رجع بعد ذلك من بغداد إلى دمشق، وكان إماما للمسجد الكبير في دمشق، وكان يخطب الجمعة فيه، وتتلمذ على مشايخ كبار، منه والده أحمد بن محمد بن قدامة، وأيضا على الشيخ عبد القادر الجيلاني، وعلى ابن الجوزي، وعلى أبو الفرج بن الجوزي، وأيضا أبو المكان بن هلال، والشيخ المبارك بن الطباخ. وقال ذكر عنه ابن كثير رحمة الله عليه بأن الشيخ كان يتنقل بين المغرب والعشاء بالقرب من المحراب، يعني بعد أن يصلي المغرب ينتقل بين المغرب والعشاء بالقرب من المحراب، فإذا صلى العشاء رجع إلى منزله، وكان إذا رجع لا يتعشى، لا يأكل العشاء إلا مع أحد من الفقراء أو المساكين، يأتي بأحد ويأكل معه العشاء. وأيضا كان ذو ابتسامة، قالوا دائما كان ذو ابتسامة ودائما الابتسامة، حتى لو قالوا كان يقتل بابتسامته المناظر له والمخالف، حتى في مرة من المرات كان يناظر ابن فضلان الشافعي، وابن فضلان هذا كان فحل من فحول الشافعية، وكان شديد في مناظرته، يعني جلدا في المناظرة، فناظره المقدسي فقالوا قطعه بابتسامته ونظراته، وكان ابتسامته فيها ما فيها من الثقة بالنفس، ويعني والتأكد من الانتصار، وكان يقابل يعني خصومه ونظرائه بالابتسامة هذه، فكانت سلاحا له، وكان أيضا يعني بشوف الوجه للناس جميعا. وأيضا قالوا كان شجاعا في الجهاد، وكان يتقدم الصفوف ويرمي العدو، فكان مقداما أصلا. أيضا كان سلفي المنهج، وهذا الذي يهمنا الآن، لأنه رحمة الله عليه كان سلفي المنهج وسلفي العقيدة، لذلك صنف هذا الكتاب الصغير اللي هو لمعة الاعتقاد، وهو يعني هذا الكتاب مع صغر حجمه، لكن ينصح به عند علمائنا المبتدئين في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وهو فيه يعني مجمل، لأنه قال لمعة الاعتقاد، واللمعة تأتي بمعنى، هو أصلا اسم الكتاب لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فاللمعة تطلق على الشيء المخالف، يعني كما جاء في حديث الرجل الذي توضأ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعة في قدمي من خفر لم يصبها الماء، يعني شيء مختلف لونه عن باقي الجسد، لما يأتي الماء على القدم في الوضوء وتترك جزء لم يصب الماء تجد هناك فارق، هذه اللمعة فارق اللون، لذلك يقال الثور مثلا أو الأنعام إذا كانت سوداء وفيها شيء أبيض فهذه لمعة، أو العكس إذا كان أبيض وفيه أيضا تطلق اللمعة على البول الطيب، ذلك يسمى لمعة الاعتقاد، ولكن مجمل أتى باعتقاد أهل السنة والجماعة، فكان يريد لمعة الاعتقاد أي مختصر الاعتقاد، وفيه الكفاية التي يبلغ بها المرء الهداية إلى سبيل الرشاد، سبيل الله عز وجل، طريق الحق. بدأ المصنف كعادة أهل المؤلفين يبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه اقتداء بكتاب الله عز وجل، بأن الله عز وجل لما بدأ كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل رسائله إلى ملوك كسرى وقيصرة الروم يدعوهم إلى الإسلام، فكان يبدأ في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ورد من الأحاديث التي في كل شيء لم يبدأ بسم الله، وكل أمر بال أو كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو ناقص البركة أو غير ذلك، كل هذه الأحاديث جرت في ذلك هي ضعيفة عند أهل العلم، وإن كانت تجدها كثيرا لكن الحق أنها ضعيفة، ولكن يغنينا البداية في القرآن وفي السنة من الله عز وجل في كتابه ومن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذا كان دأب علماؤنا. قالوا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والباء للإلساق، والاسم من السمو أو العلو، والاسم أيضا لغة هو العلامة، الاسم هو العلامة، لذلك باسم الله وعلامة على الله عز وجل، ولا شيء أسمى وأعلى من الله عز وجل من الله. كأن المصنف، وهذه خلاف بين أهل العلم في تقدير، هل نقدرها جملة اسمية أم جملة فعلية؟ إذا قلت جملة اسمية فتقول كأنه يقول بسم الله أكتب، أو بسم الله أقرأ، أو بسم الله أصنف، فهذه لمن يقدم الجملة الاسمية على الفعلية، ومن يقدم الجملة الفعلية على الاسمية فكأن تقديرها أقرأ بسم الله، أو لا أقرأ إلا بسم الله، لا أكتب إلا بسم الله، لا على خلاف الأهمية، على الأصل يقدم الجملة الاسمية في اللغة الجملة الفعلية، فتكون هنا بسم الله أقرأ بسم الله، لا أكتب بسم الله أصنف، أو العكس أقول عن هي تقدير بسم الله أو أكتب بسم الله، لأن المرء يستعين بالله عز وجل تبركا بسم الله عز وجل في ذلك في الكتابة. الله باسم الله، الله والاسم الأعظم لله عز وجل، هو الاسم الذي له القلوب محبة وتعظيما، وهو من مميزاتها مميزات هذا الاسم الله بأن تضاف إليه الأسماء ولا يضاف إلى الأسماء، فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله السميع، ولا تقول السميع الله، الرحمن الله، هو تضاف إليه الأسماء ولا يضاف هو إلى الأسماء، وهذه من نقول من مميزات اسم الله عز وجل. الله اسم الجلالة هو الاسم الأعظم، اسم الله الرحمن، الرحمن اسم لله عز وجل ويتضمن صفة الرحمة، وهنا هذا الصفة صفة ذاتية كما قلنا، وهي أي صفة لا تنفك عن ذات الله عز وجل وتشمل المؤمن والكافر، رحمة الله عز وجل تصل للمؤمن وتصل للكافر، الكافر يكفر بالله ليل نهار ومع ذلك الله يصبر عليه لعله يرجع، لعله يسلم، ومع ذلك يعطيه، يرحمه بأنه يعطيه الرزق والمال والولد والصحبة وغير ذلك والنعائم، فهذه من رحمة الله عز وجل، لكن إذا أخذه بعد ذلك لا يفلته سبحانه وتعالى. هذا الرحمن الرحيم اسم لله عز وجل أيضا، ولكن يتضمن، وهو يتضمن صفة الرحمة، لكن ما الفارق بين الرحمة، الرحمة في الرحمن والرحمة في الرحيم؟ هل أحد تفضل من رأسك ولا عندك شيء؟ يعني من رأسك ولا عندك شيء؟ أصلا هذا الكلام ليس من الرأس، في عندك شيء؟ جيد، يعني عندك تغذية راجعة، يعني تفضل، يعني عندك معلومة سابقة. أحسنت، لكن لها دليل، ما لا تذكر الدليل؟ طيب، هو قالوا هو تتبع علماء القرآن، فوجدوا لم يأتي الرحيم إلا مقارن بالمؤمنين، لقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالمؤمنين رحيم، فكان فهذه جاءت الرحيم ملاصقة للمؤمنين، فجعل الفرق بين الرحمن وبين الرحيم مع أن الاثنين اسم لله عز وجل والاثنين يتضمن صفة الرحمة، لكن الأولى رحمة عام ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل بالمؤمن والكافر، والرحيم هنا صفة فعلية لأنه يرحم المؤمنين، لا يرحم كل الناس، فقط فعل بالمؤمنين، وكان المؤمنين رحيما، هي متعلقة بالمشيئة لأنه قد يتجاوز عن المؤمن فيدخله الجنة بدون سابقة عذاب ولا عقاب، فهنا يكون رحمهم، وقد يعذبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك، إذن هنا الفعل فيها، فإن رحيم بالمؤمنين إما يتجاوز عنهم ويدخله الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، وإما يعذب ثم يدخله بعد ذلك، ففيها ما فيها هنا، لأن الرحيم هو اسم لله عز وجل ويتضمن صفة الرحمة صفة فعلية خاصة بالمؤمنين، وهنا في قاعدة، لما يأتي الرحمن مع الرحيم فهنا كل واحد بما قلته الآن إن هذه صفة الرحمة صفة ذات وهنا صفة فعل، أما إذا جاء يعني إذا قاعدة احفظوها الآن، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، يعني إيش؟ إذا جاء الرحمن مع الرحيم هنا اجتمع في الذكر، يعني ذكر الاثنين مع بعض، افترق في المعنى، بقى الرحمن له معنى والرحيم له معنى آخر كما قلت الآن، لكن إذا جاء الرحمن فقط أو جاء الرحيم فقط فيشمل الاثنين، هذا معنى نقول إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر يعني جاء الرحمن منفردا أو جاء الرحيم منفردا يصح أن تقول اجتمع في المعنى. إذا جاء للمؤمنين فيشمل هذا، وإذا جاء بغير المؤمنين يشمل أيضا الرحمة للمؤمن والكافر. مثل الإيمان والإسلام أو الإسلام والإيمان، إذا افترق، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان فالإسلام يكون مثلا بالأعمال الظاهرة والإيمان يكون بالأعمال الباطنة، كما جاء في حديث جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد بالله لا إله إلا الله، أن تشهد بالله وحده لا شريك له، وأن تؤمن بالأركان الخمس، وما كان الظاهرة وكان الإيمان الأعمال. يشمل المسلم سواء بدرجاته وكان مؤمنا كان محسنا، وإن جاء المؤمن فهو أيضا يقصد به الإسلام. هذا أيضا مثل ما معنا، وإن كان بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص ليس من المبحث هنا فيها. والذي دل على ذلك قول الله عز وجل قالت الأعرابي آمنا قل لم تؤمن قولوا أسلمنا، بيفارق ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبين أن الإيمان والإسلام إذا افترق إذا اجتمع في المجتمع في المعنى. وأنت أنا داخل معنا أنت مش داخل؟ طيب حقيقة أنا نقف عند الحمد لله المحمود بكل لسان وبكل لسان المعبود في كل زمان تطول معنا، وأنا لابد يعني أنصرف على في الموعد الثامن، فسامحوني على ذلك نؤجل هذا الباقي إلى الأسبوع القادم. أنا بس لو في أسئلة أستقبلها، وفي سؤال هنا هل يجب علينا مناقشة من يقولون بأن نزول الله في الثلث الأخير من الليل مقصود به نزول رحمته وليس ولا يثبتون نزول الله؟ قلت بدل طبعا اقصد ذلك فلا مانع من مناقشته، وان كان من العامه على الاقل يبين له الحق، لان رحمة الله عز وجل تنزل في كل وقت، لماذا تخصصون رحمة الله في السورة؟ تقصد لا انا اقصد اقول افترق في المعنى، لان الرحمن هتكون الصفه الذات للمؤمن والكافر رحمه عامه، والثاني رحمه خاصه بالمؤمن، هذه رحمه عامه وهذه رحمه خاصه، معنى الافتراق في المعنى. لكن لو افترق في الذكر كل واحد ممكن تسميه بمعنى الاخر، يعني الرحمن بمعنى الرحيم. بالنسبه للافتراق انا عارف ان ده من الادله اللي هو حديث أو سعد هي سعد بن أبي القاص. فهنا سيدنا سعد ما ذكرش الإسلام، هو بس ليه سيدنا صلى الله عليه وسلم ولو إنه ما ذكرش الإسلام مع الإيمان ليه سيدنا صلى الله عليه وسلم اعتبر إن هو قصده الإيمان بالقلب، فعشان كده قال أو مسلم. هو يريد هو زكاه، فهذا يريد أن يبين مسلم بأنك هذه تزكية، فأنت كيف تعلم؟ فقال هو مسلما، يعني يبين أن في فرق بين الإسلام وبين الإيمان. هو يريد أن يرد على سعد بن أبي وقاص التزكية، لأنك لا تعلم هل هو مؤمن أم لا، لكن ليس هذا يعني أنت كأن سؤالك الآن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلما؟ لأن هو سعد رضي الله عنه قال أراه مؤمنا، فيريد أن يبين له. طبعا هذه من الأدلة يستدل بعض يتكلم في الايمان لكن ليس مبحثنا الان. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين له يعني انك انت الايمان هذا امر قد يكون خفي عنك، ان تزكي اسلامه ولكن لا تزكي ايمانه، لا تزكي تقول هذا الرجل مؤمن، ان اردت به المسلم لا حرج، لكن ان اردت به العلو في الايمان ففي تزكيه، في تزكيه نفسه قد امر خفي قد لا تعلمه، فيريد ان يرد لذلك. يعني يكفي انك تكون مسلما لكن لا تعلم ايمانه، هل شققت عن قلبي؟ وان لم نكن نقول ان المقصود بنا الايمان في القلب فقط اللي هو لابد ان فيه الاعمال، لكن انا اقصد ان هو يريد ان يرد له تزكيته بذلك. والله يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم سيدنا سعد قصده الايمان طبعا انه قال ما اراه الا مؤمنا، فهو اصلا هو مسلم وهو متفق على اسلامه، فاراد ان يقول لا او مسلما او قل مسلما يعني لا تزكيه، هذه الذي يريد، لان هو مقصود طبعا الدرجه الاعلى ان هو يعني. نعم في اي اسئله اتفضل. لا ان شاء رحمهم وان شاء لم يرحمهم، ان شاء المؤمن لا الان لو فعل معصيه ممكن الله يرحمه ولا يحاسبه عليها وممكن يحاسبه عليها، فهنا اصبحت الرحمه صفه فعل للمؤمن، لذلك ممكن يدخله الجنه ويعفو عنه وممكن يعذبه ثم يدخله الجنه في حق المؤمنين فعليا. ما انا قلت الان خلاص انا بينت الرحمه في الرحمن صفه ذات، الرحمه العامه صفه ذات، الرحمه الخاصه بالمؤمنين صفه فعل، قد يفرق الله بين مؤمن ومؤمن، يعفو عن ذلك يرحمه ولا يعفو عن الاخر ولا يرحمه، ولو جاء افترقا يبقى الاثنين بمعنى واحد في الرحمن الرحيم. جيد. طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.